لأنه الملك والذي يستطيع أن يفصل في الأمر كله أيها الإخوة، وأن يضع الأمور كلها في نصابها الصحيح، وأن ينتصف للمظلوم من الظالم، وأن يجزي كل نفس بما كسبت على وفق عدله وبحسابه الدقيق الذي لا يغادر شيئا. وكفى بنا حاسبين، وكفى بالله حسيبا. وقدمنا أيها الإخوة والأخوات أنه تبارك وتعالى سريع الحساب، لأنه لا شيء يغيب عنه، كل شيء حاضر لديه سبحانه وتعالى. وحاولنا أن نقرب هذا المعنى بتمثيلات وتشبيهات، وقد يحسن أيضا أن نقربه بتمثيل جديد. الواحد منا أيها الإخوة والأخوات حين ينشئ فكرة ما في ذهنه، تصورا ما، أولا لا فاصلة زمنية بين هذا الذي أنشأه وبين علمه به، لأنه هو الذي أنشأه، إنجاز التعبير هو الذي خلقه، هو الذي خلقه، أنشأه في ذهنه، لذلك لا فاصلة زمنية. لم ينشأ هذا الشيء ثم حدث به العلم، غير صحيح، في الوقت ذاته، في الوقت عينه. ثم لا واسطة توسطت بين العالم أيها الإخوة، بين الدارك أو الدراك العارف، وبين معروفه ومدركه ومعلومه. لماذا؟ لأنه أنشأه في ذهنه. القوة الدراكة، القوة الفاهمة، القوة الواعية هي التي أنشأت أيها الإخوة، فلا واسطة. وهذا معنى العلم الحضوري. وكذلك الأشياء حاضرة في علم الله تبارك وتعالى، لأنها ناشئة عن علمه وبإرادته. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لذلك العارفون بالله أيها الإخوة والحكماء الذين قالوا فعله علمه سبحانه وتعالى، وعلمه فعله، لم يبعدوا أن نجعى. كيف يكون علمه هو فعله أيها الإخوة؟ إنه لا فاصلة. لذلك فعله علمه وعلمه فعله، وضح هذا المعنى. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. والذي يؤكد أيها الإخوة أنه لا فاصلة أمور كثيرة، سأكتفي منها بأمر واحد إن شاء الله تبارك وتعالى. وقبل أن أعرض لهذا الأمر، أود أن أقول إن على الإنسان أن يبذل جهدا غير عادي. علينا أن نبذل جهودا جبارة أيها الإخوة، وغير اعتيادية، لكي نخرج من حالة المحدودية ومن حالة المركزية التي نعيشها. الإنسان يرى نفسه مركز كل شيء، ويقيس كل شيء على ما لديه وعلى ما عنده وعلى قابلياته وإمكاناته، وهذا غير صحيح. يعني مثلا لو أراد أحدنا أن يفكر، يتصور هكذا خيال فاسد، هو خيال فاسد وقاصر أيها الإخوة، كيف يخلق الله الأشياء؟ دائما يتصور فاصلة، على الأقل يأخذ بظاهر الآية كن فيكون، كأن الله سيقول لفظة، يعني كأن الله سيتلفظ بلفظة من حرفين، وحرف النون يعقب حرف الكاف، فهناك فاصلة زمنية، وبعد أن تنتهي اللفظة يخلق الشيء، غير صحيح. هذا إلحاد في فهم أسماء الله وصفاته، هذا تقريب. الله يحب أن يقرب إلينا. في العصور الوسطى أيها الإخوة الإسلامية، أيام نزل القرآن الكريم، كان أسرع شيء يمكن للذهن أن يتمثله هو لمح البصر، السرعة اللمحية، نشاط لمحي، فاعلية لمحية في لمح البصر هكذا. لكن الله تبارك وتعالى حين قال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، لم يكتفي بهذا، قال أو هو أقرب أحب. ومن هنا اعتقادنا بفضل الله الجازم أن هذا القرآن كلامه، لا بد أن يكون كلامه. كلما تفكر الإنسان فيه أكثر بان له ووضح أنه كلام الله، يستحيل أن يكون كلام محمد أو غير محمد، يستحيل، لأنه شيء كما سيتبرهن لكم بعيد قليل، شيء فوق الإمكانات المتاحة لذهنية وعقلية العصور الوسطى قاطبة، العلمية والفلسفية والعادية، الحس المشترك العادي فوق ذلك تماما وأبعد من ذلك تماما، أو هو أقرب. الله يقول كلمح البصر أو هو أقرب. ما هو أقرب من لمح البصر؟ ما هو أسرع؟ أشياء كثيرة. الله تبارك وتعالى يخلق ويدبر ويرعى ويدير هذا الكون تبارك وتعالى بما هو أسرع بكثير، شيء لا يناله الوهم، لا يدركه الخاطر. كيف؟ تسمعون أيها الإخوة عن الساعة الذرية، يقولون ساعة ذرية سيزيوم، ما هي هذه الساعة؟ ساعة ذرية، لن نتحدث كيف تعمل، يعرف ذلك علماء الطبيعة ودارسو الفيزياء، لكن هذه تقيس الوقت أيها الإخوة بحسب ذبذبات الإلكترونات حين تنتقل من مجال طاقوي إلى مجال آخر، المجالات التي يعرفها أيضا دارسو الطبيعة كالMNO بقانون معين معروف في الفيزياء الذرية، نظرية بور، نيلز بور ومن تلاه. فحين ينتقل الإلكترون من مجال إلى مجال، طبعا لا بد أن يكتسب طاقة أو يفقد طاقة، معروف هذه النظرية الذرية، يتذبذب بسرعة شديدة جدا. هذه الساعة تقيس الوقت بحسب هذه الذبذبات، ذبذبات الإلكترون أيها الإخوة. لذلك هذه الساعة تتكتك تكس، تعطي تكات أيها الإخوة في الثانية الواحدة. أنا حين أقول سبحان الله مضى الثانية وزيادة، كلمة سبحان الله مضى الثانية وزيادة، في هذه الثانية هذه الساعة تتكتك 9 مليارات تكة. يعني حين أقول سبحان الله يكون هناك شيء حدث 9 مليارات مرة، شيء تقشعر منه القلوب أيها الإخوة. هذا ما كشف عنه العلم الآن. واحد يقول فانتازيا، ليس فانتازيا، هذا علم نحن أيها الإخوة نعيش عليه اليوم. الآن بعد أن تنقضي هذه الخطبة يستقل الإنسان سيارته وفيها النافيجيتر، GPS سيستم، هذا نظام الملاحة، هذا الجهاز يعمل على هذا المبدأ. أنت تظن أنه جهاز بسيط، ليس بسيطا بالمرة، أدق مما تتخيل، أعقد مما تتخيل. الإمكانات الهائلة التي أتيحت أيها الإخوة ووظفت ليعمل هذا الجهاز، وتستدل أنت على عنوان بسيط يبعد عنك ربما كيلو إلى حتى 5000 كيلو أكثر مما تتخيل. لماذا؟ هناك مثلا 4 ساتليتات أو أقمار صناعية، بعضها مربوط ب9 ب10 بعض هذه الأجهزة، نفترض 4. هذه الأقمار الصناعية أيها الإخوة تعمل بالنانو ثانية، وحين تسمع النانو، نانو سكند، نانو تكنولوجي، نانو كذا إلى آخره، النانو 10^-9، يعني 1/ على مليار بالأمريكاني بليون، يعني مليارد، 10^9 مليارد، 1000 مليون، النانو 1/1000 مليون، هذا النانو. والآن حين يستقبل جهازك هذا النافيجيتر، يستقبل إشارة من أحد هذه الأقمار الصناعية تفترق عن الإشارة التي يستقبلها من القمر الصناعي الثاني بالنانو سكند، يفهم الجهاز هكذا مبرمج، علينا أن نتحرك 1.5 متر أو 70 سنتيمتر في هذا الاتجاه، ثم تأتي الإشارة الثانية بالنانو والثالثة والرابعة، يجري الحساب بعد ذلك ويقول لك الاتجاه من هنا. لو تتحرك بالثانية عمرك ما تصل، تذهب إلى لينز ربما يأخذك إلى مكة. إذن هذا شيء حقيقي، هذا موجود. إذن واحد يقول الله أكبر، هذه قدرات بني آدم، هذه قدرة إنسان يبدع تقنيات بهذا المستوى الرهيب جدا من الدقة، الساحر المثير المعجب، وفق قوانين في الخلق في الطبيعة، الله خلق العالم هكذا. تعرفون أنتم هذا في النانو سكند، هناك بعض الأجسام الأولية elementary particles، الأجسام الأولية في الفيزياء، تخلق يخلقها الله وتعيش وتؤدي رسالتها في الحياة وتموت في نانو سكند. الميسن، عائلة الميسنز، هذه منها ما يخلق ينشأ ويأخذ دوره على مسرح الحياة ويؤدي الدور، تنتهي حياته في 1/1000 مليون من الثانية. هكذا هكذا خلق الله. متى خلقه الله؟ متى رعاه الله؟ متى أمره الله؟ متى قال له كن فيكون على ما تصور نحن؟ متى أنجل؟ ما الذي يحصل؟ أكثر من هذا، تعرفون نظرية فخر العرب والمسلمين للبروفيسور أحمد زويل؟ يا ريت عندنا 100 أو 1000 كأحمد زويل، حامل نوبل في الكيمياء سنة 99. الفيمتو ثانية، نسمع بالفيمتو، فيمتو ثانية، فيمتو سكند، مش 1/10 أس 9 من الثانية، مش نانو سكند، لا فيمتو سكند. تعرفون الرقم؟ كوادريليون 10^15، يعني مليون مليار أو مليون بليون بالأمريكي، مليون مليار جزء على مليون مليار من الثانية، 1/10 أس 15 من الثانية، كوادريلينث بالإنجليزية يقول إث، ميليونث جزء من مليون، ها بليونث جزء من بليون، كوادريلينث جزء من كوادريليون، 1/10 أس 15. العلامة زويل أيها الإخوة استطاع أن يرصد وأن يقيس تفاعلات كيميائية تحدث في فيمتو ثانية. من هنا إعجازه، إعجاز هذه النظرية التي أتى بها زويل وقف عليها بكل استحقاق جائزة نوبل. لو كان هناك شيء أبعد من نوبل لكان أخذه أحمد زويل. لو قسمنا الثانية أيها الإخوة إلى مليون بليون جزء، جزء منها، جزء من هذه الأجزاء، يحدث فيه شيء مهم جدا جدا في الحياة، يسبب لهذا سرطانا، يسبب لهذا التهابا، يسبب لهذا أمراضا، تفاعلات كيميائية في خلية معينة. من هنا الوعد المخيف للفيمتو ثانية في علوم الطب والجراحة والأعصاب، في كل العلوم، في الكيمياء وفي الفيزياء، في كل شيء، لن يبقى علم لن يدخله إلى الفيمتو ثانية، معروف، شيء مخيف عجيب، لا إله إلا الله. طبعا الصورة الثانية لهذه المسألة أن الله تبارك وتعالى إذن ميدان عمله، إنجاز التعبير، لا إله إلا هو، له المثل الأعلى، ميدان عمله يعمل في مثل هذه الأشياء، هذا ما استطاع الذهن الإنساني أن يفهمه إلى اليوم. كي نأخذ فكرة عن معنى الفيمتو ثانية، بعض العلماء شبه قائل لك أو عادل، تريد أن تعرف نسبة الفيمتو ثانية إلى الثانية، احنا عارفين قديش، 1/4 كوادريليون من الثانية، هذا هو، لكن كم يعني معادلة أخرى هيك أوسع، كنسبة الثانية إلى 32 مليون سنة. تخيل عندك 32 مليون من السنوات، كم فيها أيام، كم فيها شهور، كم فيها ساعات، كم فيها دقائق، كم فيها ثواني؟ ثانية واحدة من 32 مليون سنة أيها الإخوة، نسبة الثانية إلى 32 مليون سنة هي كنسبة الفيمتو ثانية إلى الثانية. احسبوها، احسب، اكتب 32 مليون اضربها في 365 يوم أيها الإخوة، اليوم في 24 ساعة، في 60، في 60، حيطلع عندك إيه؟ نفس الشيء، 10^-15، هو هذا شيء. واحد يقول هل هذا حق؟ هذا علم كما قلت لكم نعيش به، لا نعرف كيف يتم لكن نعيش، نقود سياراتنا وكذا على هذا النافيجيتر ونتمتع بهذا الشيء ولا نعرف هذه الأشياء، لكن العلماء يعرفونها. معنى ذلك أن الأمر في الواقع حتما وبالتأكيد هو أدق من هذا وأبعد من هذا بكثير. صحيح، أبعد من هذا بكثير. يعني اليوم أي عالم يشتغل بهذه الأشياء سيسخر من إنسان يضرب المثل أيها الإخوة بلمح البصر، يقول كلمح البصر، نقول هذا مسكين، هذا درويش، هذا جامد جدا جدا، هذا سلحفائي، هذا يفكر بسرعة إملائية. إيش لمح البصر؟ لمح البصر إيش؟ شوف الله تبارك وتعالى لم يتركها من غير تعقيب، قال أو هو أقرب. ماذا سيقول لهم الله تبارك وتعالى؟ يقول لهم نانو فهمتوا؟ لا أحد يفهم، لا أحد، لا أبو بكر ولا عمر ولا أحد يقول لهم ما يفهمونه، قال كلمح البصر، بعدين قال أو هذه إلنا أو هو أقرب. والبشرية إلى أن تأتي حتى بعد مليون سنة كله يدخل فيه أو هو أقرب. نحن اليوم نسخر من لمح البصر، يقيني أنه بعد 100 سنة، ربما بعد 50 سنة، 20 سنة، 1000 سنة، ستأتي أجيال بشرية تسخر من الفيمتو ثانية. يقول لك إيه الفيمتو ثانية؟ فكروا شيء يعني إيه صغير جدا، ربما تأتي أشياء أقل من هذا بكثير. على ذكر ساعة السيزيا مال الذرية أيها الإخوة، هذه الساعة كما قلت لكم تتكتك في كل ثانية 9 مليارات تكة في كل ثانية. تستخدم هذه في الأبحاث والفضاء والفيزياء الفلكية، مهمة جدا هذه الساعة، موجودة صنعت في 65، الآن يطورون في شباط 2008 طوروا ساعة أيها الإخوة، طبعا ساعة السيزم هذه تخطئ بمقدار ثانية واحدة كل مليون سنة، يعني تراكم الأخطاء في المليون سنة يساوي ثانية. كم هي دقيقة؟ لا إله إلا الله. لا، هم صنعوا في 2008 ساعة تخطئ أيها الإخوة كل 30 مليون سنة ثانية، أدق جدا من السيزيوم، ها كلوك. والآن هم يعملون على تطوير ساعة ستخطئ ثانية واحدة تراكم الأخطاء كل 200 مليون سنة. يقول علماء الطبيعة إنها أدق من ساعة السيزيوم 100,000 على الأقل إلى 200,000 مرة أدق. موجود هذا كله. وبعد 10 سنوات قالوا، يعني 2008 زائد 10 سنوات 2018 سوف تكون متاحة تجاريا، يستطيع أي مختبر أي كذا أن يشتري هذه الساعة، وطبعا ستكون أنت أي مطمئنا جدا جدا، لن تتأخر عن عملك، لأنها كل 200 مليون سنة تتأخر ثانية واحدة، لا أعتقد أنك تحتاج إلى هذه الدقة. لكن هذا يحكي شيئا آخر أيها الإخوة، لماذا الطبيعة، لماذا الكون منشأ ومخلوق ومصاغ بمثل هذه الدقة؟ ما الحاجة إلى مثل هذه الدقة؟ ما الحاجة إلى هذه الأرقام المخيفة المذهلة المحيرة؟ الله يقول لنا طبعا لولا هذه الأرقام، لولا هذه المعادلات الدقيقة جدا جدا ينهار الكون. هو هكذا. إذا الآن الكلام أصبح أيها الإخوة، انتبهوا، حاولوا أن تعصروا أدمغتكم هكذا. من جهة أيها الإخوة هناك الفيمتو ثانية، ومن جهة أخرى هناك عمر الكون 13.7 بليون أو مليار، يعني 10.9 سنة. ما تقول ليش عمره سنة ضوئية؟ هذا عمره، هذه السنوات انتهى عمره. ما تقول لي عمره سنة ضوئية، ما ينفعش. حجمه ومساحته بعده مكانيا بالسنة الضوئية، لكن العمر سنة، بالسنة السنة العادية، يعني من 13 بليون أو مليار 700,000 سنة أيها الإخوة وجد الكون. يا الله، شيء مخيف. يعني 14 بليون سنة إلى الفيمتو ثانية. بحسب العقل العلمي، لا نتحدث بحسب ما يسمى إيش، نفس الأمر في اللغة الفلسفية، يقولون إيش الأمر الواقع، يعني أو نفس الأمر، الأمر كما هو. لا، نفس الأمر لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله أبدا. لذلك ما قدر الله حق قدره أبدا. نحن نتحدث بحسب معطياتنا العلمية، وهي مذهلة وعظيمة جدا، وتخدم قضية التوحيد أيها الإخوة، وتخدم منهاش العقل الإيماني حتى يبدأ يتعامل مع ربه لا إله إلا هو من منظور مختلف. لذلك الله لا يخادع، لا يكذب عليه، لا يتاجر معه. قبل أن تنشئ فكرة أنت تكون هي حاضرة عند الله تبارك وتعالى. تعرفون لماذا؟ لأن التوصيلات العصبية بحسب علم الأعصاب لا تعمل إيه بمثل هذه السرعة، أو ما يعرف بالمشابك، السينابس، من درس الفيزيولوجي، لا لا لا، تعمل في جزء من 1500 من الثانية فقط، مش من مليار وبليون وفهمته. لذلك أنت حين تتحرك قوة هيولانية فيك غير محددة ربما لكي تنشئ فكرة معينة، الله يكون سبقك إليها، هو سابق إليها، لا إله إلا هو. لذلك يعلم السر وأخفى، لذلك يحول بين المرء وقلبه. الله أكبر، هاي معنى. هو قال لك، قال لك أدرس الطبيعة هذه الجامدة كما تراها، هذه محكومة بقوانين، حتى الطبيعة الحيوية نفسها أيضا في التفاعلات كما قلنا محكومة بقوانين تعمل على مقاس الفيمتو. لكن أعصابك أنت عملية العصبية هذه الإدراكية تعمل على مقاس 1 من 1000، المشابك أستال كولاين والأشياء هذه هذه تتفاعل فده في 1 من 1000 من الثانية طبعا، حسب ما يقرر علم وظائف الأعضاء. يقول لك وهذا كله أنا محيط به، هذا ساحة عملي، شيء من ساعة عملي حسب ما بدا لك فقط، أنت تعيش وتتعلم ويبدو لك الجديد باستمرار. طبعا أنا متأكد سوف ننتهي في الأخير إلى أشياء لا يعبر عنها، مش يعني إيه 16 رقم بعد الديجريز، يعني 16 رقم بعد الفاصلة، ممكن 6,000 بعدين يصير، ولا حتى 6 مليون بعد الفاصلة، ما بنعرف. في الأخير سوف ننتهي إلى أنه لا إله إلا هو، هكذا يدير الكون ويخلق ويحي ويميت في لا زمن، ما في زمان، إيش هذا؟ هذا الزمان معطى إليك أنت هيك تحيص فيه عشان تحاول تفهم، تقدر تتعقب الظاهرة، لكن الظاهر في الأخير تولد وتشتغل وتتحرك بقدرته في لا زمان. هذا من جهة الزمان. من جهة السبيس أو المكان أو الفضاء أيها الإخوة، لدينا الكون أوسع شيء نعرفه، كم بساحة أيها الإخوة؟ نصف قطر، نصف قطر. هذا أنه المفروض أن يكون كوريا أو أسطوانيا شيء كهذا. على كل حال لو تخيل له شبه كرة، فنصف القطر 13.7 من عشرة بليون سنة ضوئية. حين لا تحدث نحن عن زمان، نتحدث عن مكان، بس لا نستطيع أن نتحدث بلغة الكيلومتر والمايل والكلام الفارغ، هذا ما فيه. يتحدثون الآن بلغة الزمان عن المكان، يعني المسافة التي يقطعه الضوء في سنة. هذا هو، شوف هذا كم بليون بليون بليون كيلومتر، الله أعلم، احسبها. في كل ثانية 300,000 كيلومتر في كل ثانية، يعني يلف الأرض كلها 8 مرات في الثانية. حين تقول سبحان الله يكون لف الأرض 8 مرات. طب بعد دقيقة معناها وين يصل هذا الضوء؟ الشمس 150 مليون كيلومتر، 150 مليون يقطع في 8 دقائق يكون وصل. طب في 8 ساعات وين يروح الضوء هذا؟ ماذا يقطع؟ طب في 8 سنوات، في 1000 سنة، في مليون، في مليار، في 14 مليار. هو هذا قال لك حين ينتهي الضوء بعد 14 مليار، هذا نصف قطر الكون لسه، ونصف قطر من الجهة الثانية. شوف هذا مكانيا، هذا المكان هذا شيء من ملك الله لا إله إلا هو، لأنه في العرش وفي سماوات أخرى وفي أشياء لا يعلمها إلا الله. هذا الشيء اللي احنا نتحدث عنه ودرسناه ونشوفه الكوزموس، الأنزل يعني أونيفيرس، أونيفيرزوم أو الكوزموس، أنزل الكوزموس. هذا بهذه الساعة. في المقابل يتحدثون عن الذرة. خذ شعرة من شعرات رأسك، في عرض الشعرة يمكن أن تصطف 300,000 ذرة. نعم هذا فيزيائيا، يقول لك في عرض الشعرة لو أتينا بذرات أتومز، أي ذرات وضعناها كذا واحدة إلى جانب أختها، يقول العلماء أيضا حين تكتب أنت وتنقط نقطة فول ستوب، نقطة سطر جديد، قال في النقطة هذه أو تضعها على رأس حرف، هذه النقطة يمكن أن تحتوي، بل هي تحتوي في الحقيقة مليار ذرة. هتقول هذه الذرة، هذه الذرة، وهذا الكون 14 بليون سنة نصف القطر، وهذه الذرة الكبير جدا والصغير جدا. لا مش الصغير جدا، في أصغر، في عنا الجسيمات الأولية الإلمنتري كما قلنا بارتيكلز، الجسيمات الأولية لا لتتكون منها الذرة، في النواة، في إلكترون بروتون في النواة. طبعا النواة بالنسبة إلى حجم الذرة كل لا شيء، لا شيء. بعضهم يقول مثل كرة قدم أيها الإخوة قياسا إلى كرة الأرض، هي النواة بالنسبة إلى الفراغ الذري. معناها الذرة كلها فراغ، وين وين النواة هذه؟ هذه النواة فيها نيوترونات بروتونات، نيوترونات متعادلة نيوترون البروتون لسه بيتكون من جسيمات أولية الكواركات، وهي من طائفة الهيدرونات في مقابل الليبتونات. كل شيء بيتكون من الليبتونات من هيدرونات، هيدرونات معناها إيه؟ نيوترون بروتون. الكواركات هذه لسه كائنات دقيقة جدا جدا، 6 أنواع منها في العائلة، 6 أنواع، شيء ضئيل أضئل مما تتخيل، له كتلة يقولون لكن أبعاده صفرية. إذن إلى الآن أقل شيء في المكان ممكن نتحدث عنه الكواركات، أبعد شيء الكون كوزموس. هذا مجال عمل القدرة لا إله إلا الله. وكما قلت لكم كل شيء موجود وحاضر، ما في فاصلة أصلا، ما في معنى للفاصلة. ولذلك نعود إلى سرعة حسابه لا إله إلا هو، قال وكفى بنا حاسبين، إن الله سريع الحساب. أسرع ما يمكن أن يكون الحساب أيها الإخوة، تعرفون كيف؟ حتى أسرع من هذه الأشياء، حين يكون فعلك نفسه كما قلت في الخطبة السابقة هو الحساب، هو الجزاء، الفعل هو الجزاء. تفعل خيرا تجزى بخير بفعلك، فعلك هو نفسه الجزاء، تفعل شرا جزاؤك في فعلك، فعلك نفسه هو الجزاء. والآيات كثيرة في القرآن الكريم تؤكد هذا المعنى اللطيف والغامض والعميق جدا، والأحاديث النبوية حاولت أن تفهمنا هذا. اللعنة، لا تلعن كل أحد، لا تلعن أي أحد، لا تنع إلا من يستحق اللعنة. النبي يقول لماذا؟ لأن هذه اللعنة تبحث عن موئلها، عن مستحقها، فإن لم تجد عادت فلبستك أنت، تصبح أنت ملعونا بلعنتك. يعني ما تقوله وما تفعله كل شيء حتى ما تشتهيه من الشهوات الحرام بقلبك، هذا مباشرة هو نفسه عقاب نفسه، هذا هل يخربك في نفس اللحظة، هو نفسه ما في فاصلة زمنية. العقاب هو الفعل، بعضهم يشبهها لكن التشبيه ليس بليغا جدا بظاهرة الإيكو أو ظاهرة الصدى، حين تقف هكذا في مكان يتردد فيه صدى صوتك وتسب تعود إليك المسبة تماما، يا سيء يقول لك يا سيء تعود إليك مباشرة، يا أيها الرجل الطيب يقول لك يا أيها الرجل الطيب، ما تقوله ما تفعله يرتد إليك مباشرة. لكن الحقيقة هو أبلغ من هذا، هو نفسه دون أن يرتد، هو نفسه، فما تأتيه ما تنشئه هو نفسه عقابك، هذا نوع من الحساب سريع أسرع شيء هذا. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، هذا العاقبة، التكذيب هو العاقبة، الجريمة هي التكذيب، والعاقبة أيها الإخوة والنخمة هي التكذيب، لا إله إلا الله، أقول لك هذا هو طبعا. لذلك لا تغتر بما تراه أيها الإخوة من بعض النعيم الزائل الكاذب في أحوال المجرمين والضلال والظالمين، لا لا أبدا، هو يلقى جزاؤه مباشرة. وسأبرر لكم هذا بطريقة أصبحت الآن ميسورة عليكم، حدثتكم قبل أسابيع أيها الإخوة عن الكشف العلمي العجيب في علم الأعصاب الذي حظي بشرفه العالم الإيطالي ريزولاتي، وهو الخلايا العصبية المرئوية الميرور نيرونز، شيء غريب. لن أعيد ما ذكرت في تلكم الخطبة، لكن باختصار أذكركم، أنت حين تنظر في إنسان كيف يشعر هو؟ أنت تشعر دون أن يقول لك، في عنده خلايا معينة أيها الإخوة اسمها خلايا عصبية مرئوية، وأنت طبعا وأنا كل واحد عنده نفس الخلايا، خلايا عصبية مرئوية، ما يشعر به هو ينعكس مباشرة في مرآة خلاياك أنت، صورة مرئوية، هو حزين أنت حزين، هو مكتئب أنت مكتئب، هو فرحان، لذلك السعادة تضاعف نفسها طبعا. وإذا يسر الله أناسا لسعيد فهم السعداء، تجلس مع سعيد تصبح سعيدا، تجلس مع إنسان مبارك جعلني مباركا أينما كنت، تشعر بالبركة، تشعر بأنك أقرب إلى الله، بأنك خاشع، بأنك لطيف، بأنك سريع الدمعة، رقيق القلب، هكذا. تجلس مع معتم جامد مظلم تشعر بقسوة القلب، تشعر بأنك تحتاج والعياذ بالله إلى شيء من المعصية، تهفو نفسك إلى الشهوة، خلايا مرئوية، انتبه، مهم جدا. الذي تراه والذي تسمعه والذي تجلس عليه هذا مهم جدا جدا جدا، كل شيء تشوفه أو تراه أو تسمعه كذا مهم جدا. شوف نفسك وين أنت الآن، جالس في أي حالة، في أي وضع، ترى ماذا، تسمع ماذا، مع من، لن سأؤثر عليك مباشرة في نفس اللحظة، مش أنه بعدين حيأثر، في نفس اللحظة. طبعا شرحت لكم لماذا لا نشعر أحيانا بهذا، لا لا نشعر أنني متعاطف معه بسبب الجلد السكين تبعنا هذا. يقول علماء الأعصاب، هذا مش فلسفة، هذا علم أعصاب، هذا حديث جدا، أحدث الكشوف، هذه كشوف، أعظم الكشوف الجغرافية، هذه جغرافيا الإنسان، جغرافيا إيه؟ البدن الإنساني. يقولون لو نزعنا الجلد، وشرحت لكم كيف هذا عصبيا مباشرة الآن، خلاص يصبح التآثر بيننا على أشده تماما مرئويا بشكل مرئوي، بمعنى أن هذا الأخ أو هذا الإنسان لو قرصته نحلة سأشعر بالقرصة تماما، كأنما قرصت نعلة في نفس المكان. لو حكه إيه مثلا، نفترض إيه شعره، شعر رأسه أو أذنه، نفس الشيء ستحكني. هذا حي العلماء طبعا، لأننا مخلوقون من ماذا؟ من نفس واحدة. أعجب من هيك، مش بس لأننا مخلوقون من نفس واحدة، نفس واحدة نفسها الله نفوسا، لا، بث منهما، شوف دقة القرآن، بث منهما رجالا كثيرا ونساء. واحد يقول لي لذلك الله يقول في قرآنه لا تقتلوا أنفسكم ثم أنتم هؤلاء وتقتلون أنفسكم، لا يقول لا تقتلوا بعضكم بعضا، تقتلون بعضكم، يقول أنفسكم. طبعا أنا متأكد من لا يقرأ القرآن بعقل إيه متسائل، بعقل محاجج، لا نفهم هذه الأشياء، يقول تقتل نفسك، الله يقول تقتلون أنفسكم، لم يقول تقتلون بعضكم بعضا، يعني افتحوا كتبكم ليفتح كل كتابه، تقتلون أنفسكم، يقتل كل نفسه. هذا لفت المفسرين العظماء الذين درسوا البلاغة ويعرفون، قالوا الآية فيها مجاز، الآية مش حقيقية، هذا مش تحبير حقيقي. وجعلوا الله قتل النفس، وجعلوا الله قتل الآخر عفوا، يعني قتل الإنسان إيه الآخر، قتل الآخر قتل النفس مجاز. لماذا؟ قالوا، عاد حاولوا استنبطوا، مش زي كلامنا اليوم، كلامنا اليوم أعصاب دقيق جدا جدا، كلامهم بلاغة، بارك الله فيهم وشكر الله سعيهم. قالوه لما يوجب ذلك من القصاص، سينتهي بقتل نفسك. مش دقيق، هناك من يقتل ولا أي يقتص منه، الله يقول لا قتل نفسه. في ضوء نظرية ريزولاتي فنفهم هذا جيدا، نفهم هذا تماما. تخيل، لذلك الشاعر قال بذا قضى الله بين الناس مذ خلقوا، أن المخاوف والإجرام في قرني. أنت قتلته وأنا أقول لك سيبقى، ستبقى تعاني إلى أن تلقى الله من رعب القتل، كأنك أنت المقتول، كأنك أنت المعذب الآن، سيبقى هذا. أنت يمارس عليك القتل في كل لحظة يا مسكين بقتلك. ولذلك كل قتل كبار حتى في المجازر الأهلية يقولون فعلنا هذا وقتلت 10 و20 و30، لكن بعد أول نفس قتلتها إلى اليوم قال 20 و30 سنة أنا فقدت نفسي، لم أعد ذاك المرء الذي كان. طبعا خلص صار شيء آخر، لن تنجو، فعلتك نفسها هي العقاب، تقتلون أنفسكم. قال في النور فسلموا على أنفسكم تحية من الله، سلموا على أنفسكم. قالوا مجاز، كيف يقول سلموا على أنفسكم؟ سلموا على بعضكم، لا على أنفسكم. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد. النبي أحب أن يقرب، وإلا في الحقيقة هم جسد واحد، مش كمثل بس حب. لو قال لهم جسد واحد كما قال القرآن نفس، مش هيفهموا. ولذلك هذا الحديث، حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، رواه الإمام مسلم عن النعمان بن بشير بلفظ آخر، لعل الرسول ذكر لفظين كلا في مقام، قال المسلمون كرجل واحد، يعني نفس واحدة، إذا اشتكت عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. إذن هكذا التواشج. لكن لو ذهبنا خطوة إلى الأمام أبعد، هل هناك تواشج وتآثر مع المخلوقات الأخرى، مع النباتات الحيوانات الجمادات؟ طبعا موجود، ليس فقط إيه مع ابناء آدم وحواء، معناها المسألة أبعد من أن تكون معللة ومفسرة بقضية أننا خلقنا من نفس واحدة آدم وحواء فقط، أبعد من هيك. طبعا أبعد من هيك. ما هو التفسير؟ كل هذا الخلق مخلوق لله وسارم فيه أيها الإخوة معنى توحيد الله لا إله إلا هو، الروح السارية في كل شيء من الكوارك إلى الكوزموس هي لا إله إلا الله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولذلك إذا أمعن ونفذ المؤمن والمؤمنة في توحيد الله وتعمق التوحيد وأصبح من العارفين بالله أيها الإخوة وجد صلة مع كل شيء. لذلك هذا المنبر لم يكن منبرا، كان جذع نخل هكذا، والنبي يخطب عليه، والحديث متواتر، يعني مش أحاديث الأولين هذه أو تخرصات وأظانين، حديث متواتر رآه عشرات من الصحابة كلهم بالمسجد لما غادره النبي حين بني له المنبر بثلاث درجات. حن إليه كما تحن الناقة العشراء وبدأ يئن والصحابة سمعوه، والنبي يعلم هذا، والنبي يعلم أنه حبيبه، وأخذه واحتضنه هكذا، شيء عجيب، آية من آيات الله، عشرات الصحابة. قال لولا أن احتضنته لانشق من الشوق، شوق وعشق وهيام إلى رسول الله، قال لما فقد من ذكر الله عليه. الله أكبر. لذلك أنت تريد أن يكون دعاءك مستجابا؟ تريد أن تقرأ على ابنك هكذا ويشفى بإذن الله؟ تعرف إلى الله، أمعن في التوحيد يا رجل، اترك الشهوات والدنس والقذارة والعقل الصغير، عليك أن تصبح من العارفين، من المستهترين بذكر الله دائما، العقل شغال، اللسان شغال، الأعضاء كلها عبادة قجة، وسوف تتواصل مع الكون، مع كل شيء بإذن الله تعالى. أحد جبل يحبنا ونحبها، الرسول يقول في تواصل، تمطر السماء أيها الإخوة، يخرج النبي مباشرة يستقبل هكذا، يقول إنه حديث عهد بربه، المطر هذا في علاقة غير عادية، معناها إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة، يقول السلام عليك يا نبي الله، النبي يسمع ويسلم عليه، في تواصل. في القرآن الكريم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، ما بكت، لا تبكي عليهم، إذن تبكي على من؟ على المؤمنين الصالحين، تبكي إيه؟ تبكي السماء تبكي والأرض تبكي. في حديث أبي يعلى عن علي عليه السلام إذا مات المؤمن بكاه موضعان، موضع من الأرض وآخر من السماء. موضع الأرض أيها الإخوة هو مكان سجوده، وإن كان بصلي وبسجد لله تبكي عليه. وأما موضع من السماء فهو أي معراج عمله، وإن كان يخرج عمله النور، كلهم نور، مش حرام وكذب وغيبة ونميمة وشهوات وكلام فارغ، عبادة، ذكر، نظافة، اتصال بالله، الكون معه، الكون يحبه، يؤيده، ينصره بإذن الله. قال تعالى: يا جبال أوبي معه الطير. داود عليه السلام يذكر الله، الكون يردد الذكر معه، ذكر صادق، مش تمثيل، مش مسرحية، ذكر، ذكر عبادة، ذكر رجل عارف بالله، نبي. فالمخلوقات، الحصباء، الصخور، الصلد، الجبال، الأمواه، كلها تردد وترجع معه ذكره. إذن هكذا الكون إلى هذه الدرجة. لذلك انتبهوا، أي شيء تفعلونه مباشرة يعود عليكم. طبعا الكون وحدة واحدة، أنت تضر نفسك، أنت تؤذي نفسك بكل شيء تفعله على غير ما أمر الله تبارك وتعالى. ونعود إلى سرعة حسابه: لا إله إلا هو. إذن هو ملك لا إله إلا هو، فإذا كان ملكا فلا غرو أن يأخذ وأن يحكم وأن يحاسب بالعدل. لا إله إلا هو، بالعدل، خيرا فخير وإن شرا فشر، هكذا. وكفى به حاسبا، وكفى به حكما عدلا. لا إله إلا هو. يقول أحدهم: رأيت مرة رجلا وقد قطعت يده من الكتف والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية لي ولكم والمسلمين والمسلمات أجمعين. فقلت: يا أخي ما قصتك؟ مقطوعة من الكتف. فقال: قد سألتني عن قصتي فاسمع حكايتي، فحكايتي عجب. قد كنت رجلا ظالما من أعوان الظلمة، أعوان الدولة، فرأيت ذات مرة رجلا صيادا عليه سماء الفقر وبيده سمكة أعجبتني، صيدها المسكين مروح فيها. قال: فقلت له: أعطني السمكة. فقال: بالثمن. قلت: لا، بغير ثمن. تخويت عليه بجسمي، قال، والبزة العسكرية، بغير ثمن. قال: لا أعطيكها إلا بالثمن، فإني أبيعها في السوق وأشتري بثمنها قوتا لعيالي. قال: فضربته وأخذتها منه. فجعل الرجل يبكي وانطلق مستسلما لمصيره. قال: فوالله ما إن بلغت الدار حتى ضربت علي إبهامي، وصار بي من الألم ما لا يعلمه إلا الله، حتى لم أعرف طعم المنام ليلتها. فلما أصبحت غدوت إلى الطبيب، فقال: يا رجل، هذه بداية الآكلة، الجنجرين يعني، هذه بداية الآكلة، اقطع إبهامك وإلا قطعنا يدك من الرزق. قال: فقطعت الإبهام، قلت: أستريح. قال: فما عتمت إلا ساعات حتى ضربت علي كفي، أصابع الأربع كلها، يد. قال: أشد منها الأول. فذهبت إلي فقال الآكلة: قد سبقتنا، اقطع اليد من الرسغ وإلا قطعناها من المرفق. قال: فقطعتها. قال: وعدت، ما في هذا كله في 3 ليالي. قال: فضربت علي يدي إلى مرفقي، لم أستطع، قال إيه، أن أقر، وين القرار، وين الهدوء، ألم رهيب. فقال: نقطعها من المرفق وإلا سرت إلى سائر بدنك. قال: فقطعوها، فضربت علي في الليل، فغدوت. فقال: نقطعها من الكتف. قال: فقطعها الطبيب وبينها أنا عائد ولا يعلم ما بي من الكمد والحزن والألم إلا الله. فإذا بي برجل من معارفي، قال: ما هذا؟ قال: فقصصت عليه قصتي. قال: هل عملت عملا سوءا؟ قلت: إيه والله. القصة قريبة ملهاش 3 أيام. وحكيت له حكاية السمكة والصياد. فقال: يا مسكين يا جاهل، لو أنك بادرت إلى الرجل فاستحللته واسترضيته ما صرت إلى ما صرت إليه، كان يمكن اكتفيت بالإبهام. لا عبث مع الله، لا لعب مع الله. قال الإمام علي عليه السلام، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يقول الله تعالى: اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصرا غيري. رواه الطبراني في الصغير والأوسط. اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصرا غيري. مسكين ضعيف هذا، تظلمه هكذا لأنك من أعوان الظلمة. قال: فجعلت أطلب الرجل بكل وجه وناحية حتى أصبته. قال: فلما رأيته أكببت على قدمه أقبلها وأبكي. هذا الضابط ولا الجندي هذا المستكبر يبكي. قلت له: يا سيدي، يا أخي، سألتك بالله إلا ما رضيت عني وأحللتني وسامحتني. قال: فلما رأى ما بي ورأى يدي قد قطعت من الكتف رق لي مسكين دائما هؤلاء الناس هم طيبون، مش الظلمة هؤلاء تقوي بنفسه. ما في عند الله قوي، قوة لله، الله هو القوي، ما في واحد قوي، ولا ملك ولا مملوك ولا واحد ولا شيء، ولا جبريل ولا ميكال ولا أحد ولا أحد، الله هو القوي وحده لا إله إلا هو. فقلت يا أخي اجعلني في حل. قال يا أخي قد جعلتك في حل، وإني قد عفوت عنك، وإني لأسأل الله أن يعفو عنك. قال فلما هممت بإيه أن أمضي وأنا أبكي، قلت له يا سيدي بالله حين غصبتك السمكة هل قلت شيئا؟ قال نعم، إي والله توجهت إلى ربي وقلت اللهم إنك ترى أن هذا تقوى علي بقوته على ضعفي فيما رزقتني ظلما، فأرني فيه قدرتك. قال فبكيت وقلت له يا أخي قد أراك الله قدرته فيه. قصة عجيبة يحكيها المرحوم اللواء الركن محمود شيد خطاب العراقي العسكري المبرز والعالم والمؤرخ الصالح رحمة الله عليه وطيب الله ثراه. هذا الرجل ترك موسوعة في تاريخ العسكرية والقيادات والفتوحات الإسلامية، موسوعة من آلاف الصفحات، لواء ركن، يا ليت كل الألوية الأركان عندنا إيه على عشر أخلاق ودين وورع محمود شيد خطاب رحمة الله تعالى عليه. إيه محمود شيد خطاب يحكي قصصا أيها الإخوة كان شاهدا عليها، يعرفها بعض هذه القصص والحكاية سمعها من أصحابها، والبعض الآخر وقعت في زمانه في بلده في العراق، لا يحكي أشياء من كتب ولا من بلاد أخرى. هذه قصة وقعت في الشمال العراقي في قرية من قرى الشمال، كانت كأنها جنة، حديقة، غناء، أبطالها فتاة يضرب المثل بحسنها ودلها تسمى سعاد أيها الإخوة، كتبها الله لابن عمها، هكذا عادات العرب، وكانت تحبه وترضاه لدينه وخلقه وجده في الحياة، شاب جاد يعمل مزارعا في قطعة أرض صغيرة، وكان جمال سعاد هذه حديث القرية، حديث نساء وشباب ورجال القرية على مثال عجيب من الحسن والدل والبهاء. وكان في القرية رجل متنفذ صاحب سلطة قوي، تحسب له القرية لا حسابا واحدا بل ألف حساب، هويها في نفسه وتيم بها حتى حمله الاستحماق أيها الإخوة على أن كاشفها مرة، خلى بها في الطريق فكاشفها بحبه ووئامه، قالت له اتق الله فإن امرأة متزوجة وأنا راضية بزوجي ولن أكشف له سترا ولن أخون الأمانة، فارض على ضلعك واذهب. فهددها وتوعدها فلم تباله، وخشيت أن تقع فتنة لا يعلمها إلا الله، فرجل متنفذ كما قلت أيها الإخوة، كتمت أمرها عن الناس جميعا حتى عن زوجها وأقرب الناس إليها، حكيمة رحمة الله عليها. والآن الوقت أواخر الربيع وأوائل الصيف، وزوجها في الحقل أيها الإخوة في مزرعته يحصد زرعه، وكانت تعاونه سحابة النهار، ثم إنه سيرها وأرسلها إلى البيت لكي تهيئ أي طعام العشاء على أن يلحقها بعد قليل. غابت الشمس أيها الإخوة وتأخر قليلا، أعدت الطعام وهيئت البيت لكنه لم يأتي، راث عليها ساعة ساعتين ساورتها الشكوك، فقصدت أهلها وحدثتهم زوجي لم يعد، وهذه ليست له بعادة، فخرجوا فإذا به أيها الإخوة قرب حفرة على مبعد عشرات الأمتار من حفرة معينة، وقد غرق في بركة من دمه، قتل برصاصة غادرة، لا نقول طائش إنما غادرة آثمة قاتلة. جعل المحققون يحققون في القضية أسابيع طويلة، ثم أغلق الملف مسجلة الجريمة ضد مجهول. فالرجل رجل طيب محبوب ليس له أعداء، ولم تحم الشبهة حول أي واحد. وبعد أن انقضت عدة الوفاة جاء الخطاب يتسابقون أيها الإخوة، يتنافسون عليها، ومنهم المتنفذ الذي بذل فوق ماله الجزيل جهودا وحيلا وتوسل وسائل شتى ليظفر بها، فكان له الظفر، ظفر بها أيها الإخوة. فلما صارت في عظمته صار يغدق عليها من صنوف النعم ومن ألوان الحب والدلال ما لا يعلمه إلا الله. فالرجل مستهان بها حقيقة، كان صادقا في وده لها، لكنها لم تحبه حب الروح للروح، إنما حب الظاهر واللسان والبدن، حب الروح والدم كان لابن عمها وزوجها الأول، ما الحب إلا للحبيب الأولي. ظلت وفية لعهده، وفية لأيامه وذكراها أيها الإخوة. وكرت الأيام ومضت السنون، ورزقهم الله تبارك وتعالى إيه؟ بضعة أولاد، إلى أن أتى يوم من الأيام، فالله يمهل ولا يهمل لا إله، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قصد زوجها إلى قرية مجاورة زائرا لصديق له حميم على أن يعود عند المغرب، لكن المجلس طاب له أيها الإخوة ولصديقه ومعارفهما الحاضرين، فتأخر إلى الهزيع الأول من الليل، وبين هو في طريق العودة إذ سمع إطلاق عيارات نارية كالمطر تنهمر من كل جانب، فصاح وصرخ وخاف على نفسه، ووجد حفرة أيها الإخوة فوقع فيها مباشرة، وجعل يطلق أيضا عياراته النارية لكي يخيف المعتدين، وشعر بشيء تحته في هذه الحفرة، ما هي إلا دقائق حتى أتى الناس من القرى المجاورة ومعهم رجال الأمن والشرطة أيها الإخوة، ومعهم المصابيح، دنيا ظلام دامس حالك، فوجدوا هذا الرجل ومعه المسدس وتحته جثة غارقة في دمائها، أخذوه مباشرة بلا مثنوية على أنه هو القاتل والمسدس في يده، وليس أحد في المكان إلا هو، فأقسم وغلظ الأيمان أنه لم يفعل وأنه إنما دافع عن نفسه كذا، لم يصدقوا. كل القرائن أيها الإخوة تضافرت بعد تحقيق دام أيضا أياما وأسابيا، كل القرائن تضافرت على أنه هو القاتل، ومن سوء حظه وجدوا العيارات التي قتل بها الضحية من نفس عيارات مسدسه، ما كانش فيه زي اليوم عاد بحث دقيق جدا جدا، ما من نفس النوع خلاص كم اللي قال هو ما فيه. المحكمة الكبرى بلغة العراقيين حكمت بالإعدام، محكمة التمييز صادقت على حكم المحكمة الكبرى أو العليا، انتهى كل شيء خلاص. وقبل أن يعدم بسويعة أتته زوجه ومعها أولادها الصغار وأبوه وأمه وإخوانه وأحبابه، رجل كبير متنفذ كان، متنفذا كان، فطلب منهم واستأذنهم أن يخلو بزوجته لدقائق معدودات فسمحوا له، فأسر إليها بكلمات انهمرت بعدها دموعه، أما هي فوقفت جامدة كالتمثال، لم تفو بكلمة ولم تأتي بحركة ولا نعمة، تجمدت لم يفهموا ما الذي حصل، ثم أخذت نفسها وولت، استأذنهم السجان لكي ينفذ في حكم الإعدام على أن ترسل الجثة بعد قيء القرية، منع أهله من رؤية ذلك في غرفة مغلقة هذا تم، وبعد سويعات أتي بالجثة أخواته قريباته أيها الإخوة وبعض نساء المعارف اتشحن بالسواد، إلا زوجه لم تتشح بالسواد، بقيت في لباسها، فأطلقت لسان الناس بالاستنكار، لماذا؟ إيش المرأة هذه السيئة؟ واستأذنت أبا لكي تذهب إلى بيت أهلها هي وأولادها، قال لها بيتك وبيت زوجك، قالت لا، فأصر وألحف وألح إلا أنها أبت إلا العودة، وعادت. وبعد أشهر أتى أبوه وطلب منها أن تعطيه أحفاده، قال هؤلاء أبناؤنا لحمنا ودمنا، فلا بد أن تعطينا أولادنا، قالت له كلا، قال لماذا؟ وأراد أن يصرخ ويصيح، قالت له تعالي، وأسرت إلي، قالت هل تعلم ساعة طلب فلان زوجي أن يخلو بي بماذا أسر إلي؟ قال لا، قالت على مرأة منكم من غير مسمع، قال لا، قالت قال لي وبكى كما رأيتم، يا سعاد سامحيني وادعي لي الله بالمغفرة، فأنا الذي قتلت زوجك الأول يا سعاد طمعا فيك واستئثارا بك. قال لها ومن عجيب القدر أن الحفرة التي كمنت له فيها ومنها أطلقت عليه النار هي الحفرة التي وقعت فيها على الضحية، نفس الحفرة التي قتل منها أيها الإخوة، قتل فيها آخر لكن لا برصاصه، وقتل هو بسبب هذا القتيل المغدور. قال لها نفس الحفرة، الحفرة نفسها، عفوا الحفرة نفسها. ثم سكتت فلم تفو، وسكت والده ونطق القدر، فوالله إن الظلم شؤم، ولا زال الظلوم هو الملوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. وما من ظالم إلا سيبلى بظالم، فما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيام أحداث الثورة الدستورية في إيران في الثلث الأول من القرن العشرين، يحدث أحدهم وكان شاهد عيان، قال: رأيت درويشا حلق رأسه بالموسى، بالموس يعني، درويش من أهل الله المجاذيب، يجلس على قارعة الطريق وقد جعل رأسه بين كلتا يديه يفكر. قال: ورأيت ضابطين على فرسين، أحدهم بيده البايب الغليون، وكان قد فرغ منه، فأتى فلما اقترب من الدرويش أفرغ جمر غليونه على رأسه. شوف السفالة والنذالة، يتقوى بقوته على عباد الله، درويش، تشوف درويش مجذوب من أهل الله، ما أدرك من هذا يا مسكين. مثل هذا الدرويش ممكن الله تبارك وتعالى يهلك أمة بأسرها من أجله، لأنهم لا يسوونهم عند الله تقا وذكرا ومعرفة بالله، لا يسوون. مليون، 2 مليون ما بيسوون عند الله فلس، وهذا يسوون عند الله أمة. فرفع الدرويش رأسه هكذا ونفض الجمر وقال: هذه اليقطينة، قال: هذه قرعة، شايفها هذه القرعة هذه، قال: هذه اليقطينة لها صاحب، لها صاحب حيسأل عنها، تعلمون من صاحبها؟ يقول شاهد العيان: فوالله الذي لا إله إلا هو، لم يسر الفرس بهذا الجند الظالم والضابط الظالم إلا أمتارا يسيرة في شارع مجاور، وإذا بالفرس يشمس مرة واحدة كأنما لدغته عقرب، فيلقي بالضابط أيها الإخوة تحته، ثم يأخذ في دوسه وتهشيم عظامه بحوافره. قال: فما خلصناه منه إلا بعد أن أوشك أن يفارق الحياة وقد تهشمت أضلاعه كلها. قال له: هذه اليقطينة لها صاحب، إياك أن تعتدي على أهل الله، على الضعفاء، على المساكين. وأختم بقصة أود أن يسمعها الشباب حتى الكبار، أود أن يسمعها الكل أيها الإخوة، لأننا أيها الإخوة نرى في كل حقبة وحقبة تتراجع الآداب، يتراجع الورع والتقى، يستهتر الناس بالأعراض وبالشرف أيها الإخوة، يستهترون بمحارم الله. الله عز وجل هو الأغير، أغير من أي غيور، وغيرته أن تنتهك محارمه، محارمه كل ما حرم الله، كل شيء حرمه الله إياك أن تأتيه، لا تستهتر به. قصة والله كنت أحسبها أيها الإخوة أنها من تأليف الناس، لأنني أسمعها في مصر وفي الشام وفي العراق، في كل مكان تسمعها حتى في تركيا، فإذا بها قصة حقيقية. اللواء الركن الذي حدثتكم عن محمود شيد خطاب رحمة الله تعالى عليه يعرفها ويعرف أبطالها، وقعت في العراق، قصة حقيقية. قال: دقة بدقة ولو زدت زاد السقة، هذه قصة حقيقية، نظن أنها كذا أسطورة وخرافة. باختصار القصة قصة رجل صالح من الموصل الحدباء أيها الإخوة، كان تاجرا مجتهدا وورعا يبر أقاربه وذوي رحماه وجيرانه، ولا يمنع فقيرا أو سائلا مما سأل، يعطي، رجل تقي جدا، وهو يتقي الله ظاهرا وباطنا على الطراز الأول. هناك في طراز من التدين أصبح الآن ضعيفا، نسأل الله أن يعم، تدين حقيقي، تدين رباني، مش تدين منابر ومشايخ وحجاب ونقاب ولحى فقط، لا لا لا، تدين رباني حقيقي، تزول السماوات والأرض، ولا يزول هذا الدين وهذا الإيمان وهذا الخوف من الله والمعرفة واللذة والسعادة بالقرب من الله. اللهم اجعلنا كذلك بحق لا إله إلا الله. كبر الرجل أيها الإخوة وتراخت قوته وهان عظمه، فقال لابنه الذي جاوز 20: يا بني، قد ضعفت هذا العام ولا أستطيع أن أقصد كما أفعل كل سنة حلب الشهباء، يأخذ تجارته إلى حلب الشهباء من الموصل الحدباء إلى حلب الشهباء، وهناك يبيع ثم يسدد ديونه في حلب ثم يعود، هكذا معروف الرجل. قال: لا أستطيع، فاذهب أنت بتجارتي واتق الله في مطعمك ومشربك ومدخلك ومخرجك أو مدخلك ومخرجك، وحافظ على عرض أختك. الإبن لم يفهم هذا، وحافظ على عرض أختي، أختي عندك أنت حافظ عليها، وهي الحمد لله تقية برة بوالديها وبأخيها، وذهب هناك وفعلا عمل بوصية والده، ويحافظ على الصلوات في أوقاتها، ولا يأكل حراما، ولا يكذب، ولا يحلف لينفق إيه سلعته بالحلف الكاذب، تقي مثل أبيه ما شاء الله. لكنه شاب واغتلمت به العزوبة أيها الإخوة، فبين هو في طريق العودة، لسه في حلب في طريق العودة على مشارف إيه حلب، إذ رأى امرأة بدوية عربية تلبس إيه ثوبا من اللاذ، حرير كان يصنع في الصين يسمونه اللاذ، اللاس بسموه الهن أنا العرب تتميز فيه وهي على جمال. الأعراب معروف عبر العصور لا يغطون إيه وجوه نسائهم، عندهم هكذا ونساء عندهم شرف هكذا بوجهها، فرأى جمالا وحسنا فغافلها هكذا وأخذ منها قبلة، فسبت ولعنت ودعت لكن هكذا، فاستغفر الله، ذهب قال ما الذي فعلته، الله أكبر ما هذا، أستغفر الله أستغفر الله، أتى شيئا عظيما في نظر نفسه، مش اليوم يفعلون الفاحشة ولا تتحرك شعره، ما في خوف من الله ما في إيمان. فلما عاد إلى أبيه أخذ يقبل يدي أبيه وكذا، وجد أباه ممتعضا وبادره بالسؤال، قال سأقول لك يا أبتي ما الذي حصل في التجارة، قال لا أريد التجارة أبوه، لا تخبرني عن الربح وعن التجارة هذا لا يهمني، قال فما الذي يهمك يا أبتي أنا كنت في التجارة، قال ماذا فعلت، قال ما فعلت إلا خيرا، قال لا تكذب أبوه، قل لي هل قبلت امرأة لا تحل لك يا بني. الولد ذهل هكذا، قال يا أبتي يعني تعلم الغيب، قال لا أعلم الغيب لكن قل لي هل قبلت امرأة ما أو فتاة قبلة، قبلة واحدة، قال والله يا أبتي إنها لقبلة واحدة، قال حسبها الله ونعم الوكيل، فلم تحفظني في وصيتي، لم تحفظني في أختك، ولم تعمل بوصيتي يا بني. قال يا أبتي كيف عرفت هذا، والله الذي لا إله إلا هو ما رأى ذلك إلا الله عز وجل والبدوية ثلاثة فقط، أنا والبدوية والله لم يرى أحد هذا. قال يا بني في ذات يوم الأيام، محدد له اليوم، فكان هو اليوم الذي فعل فيه الولد فعلته، يبدو في نفس الساعة، قال يأتينا سقا يضع الماء في حبابنا في الزير الحب وهذا السقا قال رجل كبير شيخ ناهز 50 من عمره ومعروف بالتقى، قال فكنت أنا في الطابق الثاني في العلية، فرأيته بعد أن أفرغ الماء وفتحت له أختك المصونة الباب لكي يخرج، إذا به يغافلها فيقبلها قبلة، فصاحت فرأيت ذلك، قلت حسبي الله ونعم الوكيل وأدركت. قال يا أبتي كيف أدركت، قال لأن أباك لم يفعل شيئا من هذا في عمره كله، لم أقبل قال قبلة في حرام فضلا عن أن أحل إزاري على ما حرم الله. قال فقلت من أين أتاني هذا، من أين دهيت، شوف عنده حكمة وإيمان، ما قالش نضرب السقة وكذا، لا عرف في خطأ معين منا حصل منا. قال فقلت لابد أن يكون الولد الشقي فعل هذا، فأغرق ابنه في البكاء، قال زل يا أبتي استغفر لي والله لا أعود إليها أبدا. شفتوا كيف بصير، شفتوا كيف يعلم الله الناس الصالحين دروسا، لكن اليوم وين كيف حتعرف أنت، وأنت ما شاء الله فاتح الأبواب على مصاريعها تفعل ما تشتهي وتشاء، الله أعلم ما الذي يحصل بعدك في أهلك في بناتك وأنت لا تشعر بشيء. نسأل الله تبارك وتعالى جميل الستر علينا وعلى بناتنا وأزواجنا وأولادنا، اللهم اهدنا هداية عامة تامة شاملة، اهد شبابنا وشوابنا كبارنا وصغارنا ذكورنا وإناثنا، وارحمنا وارحم أمواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحسن إلينا فيما بقي من أعمالنا كما أحسنت إلينا فيما مضى منها، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، واجعل اللهم غيننا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى